حفظكم الله ورعاكم. سائل آخر يقول: ما حكم من يقول لأنه لا يجوز امتحان الناس بأشخاص معينين، مثلا كان يقول في المبتدع الفلاني ما تقول فيه وما قولك وما موقفك من العالم الفلاني، ويعد هذا من البدع المحدثة؟ نرجو البيان حفظكم الله. الامتحان بالأشخاص، يعني أن تمتحن الناس بفلان، إذا كان فلان ظاهر في البدعة أو ظاهر في السنة جرى مثله عن السلف، فقد كانوا يمتحنون الناس بأحمد بن حنبل في زمن البدعة، فيسألون الشخص كيف أحمد بن حنبل عنده، لأن أمر أحمد بن حنبل كان ظاهر في السنة، كان ظاهرا في السنة. فامتحان الناس بالأشخاص له أصل، امتحان الناس بالأشخاص له أصل من فعل السلف رضوان الله عليهم. وإنكار هذا بأن نقول أن هذا من أصله بدعة وضلالة، لا، هذا خطأ، هذا خطأ، خاصة إذا كان الشخص معروف بكونه من أهل السنة والجماعة. ونحن أدلكم على شيء تجيبون به هذا الشخص الذي ينكر هذا الأمر، وهو مما جرى عليه أهل السنة والجماعة قاطبة. إذا أردت أن تمتحن الشيعي من السني فتقول له: ما موقفك من أبي بكر الصديق، وما موقفك من عمر، ما موقفك من الصحابة، هل في هذا ما ينكر؟ ليس في هذا ما ينكر. أليس هذا من باب امتحان الناس بالأشخاص؟ الجواب نعم. إذن قول القائل أن هذا من البدع خطأ، فإن في الإسلام وفي عقيدة المسلمين هناك أبواب يمتحن فيها السني من الشيعي بالصحابة، بل بأعيان من الصحابة، بل بأفراد منهم. فتمتحن الشيعي بأبي بكر الصديق، تمتحنه بعائشة، تمتحنه بعمر بن الخطاب، ترى ما هو موقفه منه، تمتحنه بالصحابة، ترى ما هو موقفه منهم. فإذا أظهر لك مذهب أهل السنة نفيت عنه بدعة التشيع، وإذا لم يظهر لك بدعة، لم يظهر لك موقف أهل السنة نسبته للتشيع، وهذا امتحان في أشخاص في الإسلام. لكن ينبغي أن يضبط هذا في ضابطين اثنين. الضابط الأول أن يكون الشخص الممتحن به من أهل السنة الظاهرين المعروفين، فهذا أصبح اسمه شعارا يعرفه أهل السنة ويدل عليها. الأمر الثاني أن لا يستعمل هذا الضابط إلا في محله، إلا يعني من أشخاص نريد أن نمتحن نعرف بدعتهم، مثل السني والشيعي في الصحابة، مثل نريد أن نعرف أصحاب البدع والضلالات اليوم الحزبيين من غيرهم، فنمتحنه مثلا بمحبة بن باز، بمحبة الألباني، بمحبة يعني علماء أهل السنة كالشيخ ربيع وكغيرهم ممن عرفوا بمواقفهم ضد هؤلاء. إذا كان موقفه سليم عرفنا أنه إن شاء الله في هذا الباب سليم. إذا الضابط الثاني أن لا يستعمل هذا إلا في محله، وأن لا يدل إلا على سلامته في هذه الجهة فقط دون غيرها، والله أعلم.